السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بحول الله وقوته المحاضرة الثانية من مجالس القراءة والتعليق على الكتاب المبارك إن شاء الله رب العالمين، كتاب أعلام السنة المنشورة لإفاضة طائفة الناجح المنصور. ونحن في ليلة السبت 18 من شهر شوال سنة 45 و400 من هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأجل الإخوة الذين لم يحضروا المحاضرة الماضية وهي مسجلة مرفوعة على القناة، الكتاب يعنى بمسائل اعتقاد وصول الدين ومعرفة مسائل الإيمان في اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين نشرف بالانتساب إليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على ما هم عليه أو على ما كانوا عليه من الاعتقاد والعلم والعمل جميعا. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بسؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ ثم أجاب أن أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقه الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجل أن خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين فتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فشوق القارئ لمعرفة هذا الأمر العظيم الذي هذا شأنه، فإن أمرا شأنه كذلك أمر عظيم، أمر خلق الله الخلق لأجله وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجل هذا الأمر خلقت الدنيا والآخرة، ولأجله خلقت الجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأن هذا الأمر العظيم تنصب الموازين يوم القيامة، وفي شأنه تتطاير الصحف أي صحف الأعمال، وفي هذا الأمر تكون الشقاوة والسعادة، وبحسبه يقسم الله الأنوار على خلقه في الدنيا والآخرة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم أخبر عن هذا الأمر وسأل سؤالا ثانيا وقال: ما هو هذا الأمر أو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ ثم كان الجواب بآيات، بأربع آيات، آيتين تدلان على أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق الخلق بالحق، والحق هو الشيء اللازم المتحقق وقوعه، الشيء اللازم المتحقق وقوعه فلا بد أن يقع. وآية تدل على أن الله جل وعلا أو تخبر أن الله جل وعلا لم يخلق السماوات والأرض باطلا أو لم يخلق الخلق باطلا، والباطل هو الشيء الذي لا منفعة فيه. وأما الآية الرابعة فتخبر صراحة عن هذا الأمر العظيم الذي خلق الله الخلق لأجله في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون، أي خلقهم ليعبدون. فاحتيج إلى معرفة معنى العبد ومعنى العبادة ومتى يكون العمل عبادة. فسأل سؤالا ثالثا وقال: ما معنى العبد؟ ثم أجاب بإجابة جميلة وقال: إن العبد يأتي بمعنى أن مفعل، يعني المعبد، المعبد لله قهرا، وهذه عبودية عامة. فالعبد فكل من في السماوات والأرض عبد لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية عبودية عامة وليست محلا للمدح، فجميع الخلق من إنسهم وجنهم وجميع المخلوقات في العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر، كلهم مربوبون لله معبدون. فالعبد هنا بمعنى المفعل، وهذه عبودية عامة يدخل تحتها جميع الخلق. وأما العبد بمعنى المتفعل أي المتعبد، أي المتعبد المنقاد الخاضع لله سبحانه وتعالى، فهذه عبودية المؤمنين، وهي عبودية خاصة، وهي عبودية خاصة بمعنى العابد المحب المتذلل. وهذه كما ذكرت خاصة بالمؤمنين، كما قال الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا. فالعبد هنا بمعنى المتعبد، سبحان الذي أسرى بعبده، فالعبد هنا أيضا بمعنى المتعبد. فالعبد يكون بالمعنى العام فيدخل تحته كل من في السماوات والأرض، ويكون بالمعنى الخاص فيختص ذلك بعباد الله المؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم سأل سؤالا يبين فيه معنى العبادة، ويدور الآن في فلك هذا المعنى الأول، الأمر الذي خلقنا الله لأجله. فنحتاج إلى معرفة هذا الأمر، ونحتاج إلى معرفة معاني معنى العبد ومعنى العبادة، ومتى يكون العمل، ومتى يكون العمل عبادة، وهكذا. عرف العبادة بأفرادها فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وهذا كما ذكرت من قبل تعريف للعبادة بأفراد المتعبد به. فإذا جئت بأي عمل نعبد الله به يدخل تحت هذا التعريف، يعني الصلاة يحبها الله ويرضاه وهي أقوال وأعمال، الزكاة يحبها أفعال أو فعل يحبه الله ويرضاه. فهذا التعريف الذي ذكره في الكتاب أن العبادة كل أو اسم جامع، اسم جامع يدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. قلنا أن هذا تعريف للعبادة بأفراد المتعبد به، يعني ما يتعبد الله لله جل وعلا به. وأما تعريف العبادة فهي تأله القلب بالحب والخضوع. التأله معناه الإجلال والتعظيم، التأله معناه الإجلال والتعظيم. فمعنى العبادة تأله القلب بالحب والخضوع. فإن كان هذا الإجلال والتعظيم الذي هو التأله لله وحده فهي عبادة توحيدية، وإن كان هذا الإجلال والتعظيم بالحب والخضوع لغير الله أو لله وغيره فهي عبادة شركية. وإن كانت هذه العبادة مقرونة بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العبادة التوحيدية التي هي خالصة لله، إن كانت بالاتباع فهي عبادة شرعية، لأن بعض الناس قد يخلص لله ولكن يعبد الله بالبدع والمحدثات. فلا بد أن يعبد الله، وأن يعبد الله وحده، وأن يعبد الله على طريقة رسول الله، بذا تكون العبادة شرعية. ومن الممكن أن يعبد الله لا على طريقة رسول الله فهي عبادة بدعية، إن افتقدت شرط الإخلاص أو شرط الاتباع، أو شرط الإيه؟ الاتباع. طبعا إن افتقدت شرط الإخلاص فهي عبادة، إن توجه بالعبادة أو هذا التأله أو هذا الإجلال والخضوع لغير الله فهي عبادة شركية، وفي ذات الوقت غير إيه؟ غير شرعية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بعبادة إيه؟ بعبادة غيره سبحانه وتعالى. ثم سأل سؤالا خامسا، كل هذا نراجع ما مضى ذكره. ثم سأل سؤالا وقال: متى يكون العمل عبادة؟ قال: إذا أكمل فيه شيئان، كمال الحب ومع كمال الذل. وكلا هذين اللفظين يقع في كلام أهل العلم، كمال الحب وكمال الذل. وذكرنا أن الأولى أن يقال الحب والخضوع، لأن الخضوع هو اللفظ الذي جاء به الشرع، لأن الخضوع هو اللفظ الذي جاء فيه الشرع، لأن الذل يشتمل على معنى الاحتقار، وهذا ليس مقصودا، لأن ما يكون محتقرا فإنه لا يكون من مطالب العبادة ولا مما تحصل به العبادة. فالأولى أن يقول: إذا أكمل فيه كمال الحب وكمال الخضوع. وكذلك فإن لفظ الخضوع هو الذي جاء في الشرع، فإذا توجه العبد لمألومه بالعمل محبة وخضوعا، يعني يحبه ويخضع له، فهذا هو المطلوب، فهذا هو المطلوب في العبادة. قال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ده الحب ولا الخضوع؟ الخوف، خضوع. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وجمع بينهما في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا. رغبا هذا إيه؟ الحب. فإن الحب الذي يدفع العبد إلى العمل رغبة فيما عند الله ورغبة في رضا الله سبحانه وتعالى، ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين، ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا هو الخضوع. هذا هو جملة ما مضى ذكره في المحاضرة الماضية، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في السؤال السادس، فقال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف صدق دعواه في محبة الله، فالكل يدعي محبة الله، حتى أعداء الله يدعون محبة الله تبارك وتعالى، فلا بد من برهان صدق يبين صدق هذه الدعوة. فما علامة محبة الله عز وجل؟ قال: علامة ذلك أن يحب ما يحب الله ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا أراد العبد أن يعرف صدق محبته لله، فلينظر إلى موافقته لربه في الحب والبغض. فإذا رأى نفسه يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، فهذه علامة الصدق في محبة الله تبارك وتعالى. ويمكن أن نختصر هذه الإجابة فنقول: علامة محبة العبد ربه موافقة الله في الحب والبغض، موافقة الله في الحب والبغض. وقد ورد الحديث بذلك عند الإمام أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان. العروة ما يعلق به الشيء، وأوثق يعني أحكم، أحكم عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فينظر العبد ويفتش في نفسه، هل يحب أوامر الله من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام وغيرها مما أمر الله به من حسن الخلق وصلة الأرحام؟ هل يحب أهل الإيمان؟ يحب رسل الله؟ يحب ملائكة الله الذين هم أولياء الله؟ هل هو يبغض معصية الله سبحانه وتعالى؟ يبغض أعداء الله؟ فهذا موافقة الله في محابه، أن يدور القلب مع القلب مع مراد الله في الحب والبغض، أن يدور القلب مع مراد الله في الحب والبغض. فيحب العبد كل ما يحبه الله، سواء كان من الأوامر أو الأماكن أو الأناسين، ويبغض ما يبغضه الأزمنة، ويبغض ما يبغضه الله من الأناسين أو ما نهى الله رب العالمين عنه، فيوالي المؤمنين ويبغض الكافرين. وهذا أوثق عرى الإيمان، أي أحكم شيء يتعلق به، أحكم شيء يتعلق به أن يوافق قلب العبد الله حبا وبغضا، أن يوافق قلب العبد الله حبا وبغضا. لذلك فإن المؤمن يحب المؤمنين في الله رب العالمين، ويبغض الكافرين في الله، ولا يكمل له إيمان إلا بذلك، ولا يكمل له إيمان إلا بذلك. ثم سأل رحمه الله سؤالا آخر وقال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ يعني هل عرفوا ذلك بعقولهم؟ أم عرفوا ذلك بوحي من الله؟ الجواب: عرفوه، والضمير يعود على ما يحبه الله ويرضاه، الذي هو حقيقة المتعبد به، فالمتعبد به كل ما يحبه الله ويرضاه. عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. فمفهوم هذا الجواب أن العقل لا يمكنه أن يستقل بمعرفة ما يحبه الله وما لا يحبه، أو أن العقل لا يمكنه أن يعرف ما يريد الله من عباده من الأوامر. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فلو كان عقل الإنسان في مكنته، في استطاعته أن يعرف ما الذي يحبه هذا الإله وما الذي يريده من خلقه، لم يرسل الله الرسل ولم ينزل عليهم الكتب، ولكن أرسل الرسل ليرشدوا العباد إلى معرفة المعبود بأسماء وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل العباد إلى هذا المعبود، ومعرفة ما لهم إذا سلكوا هذه الطريق من جنات النعيم التي فيها النعيم المقيم، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فهذه وظيفة الرسل، أن يعرفوا الخلق بربهم ثم يعرفوهم بالطريق التي توصلهم لهذا الرب جل وعلا، ثم يعرفوهم بما لهم إذا أطاعوا الله فسلكوا هذا الطريق. ولا تقوم الحجة على الخلق إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمفهوم الآية أنه لو لم يرسل الرسل لكان للخلق على الله حجة، لكان للخلق على الله حجة. لذلك قال بعدها: وبذلك، يعني بإرسال الرسل وإنزال الكتب، قامت عليهم الحجة الدامغة، أي الدافعة، الدافعة لكل باطل. فهذه الحجة الدامغة ومنه قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحجة الدامغة المبطلة لكل باطل. وظهرت حكمته البالغة أي بإرسال الرسل وإنزال الكتب قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي إن كنتم صادقين في دعواكم محبة الله فليس لكم إلا طريق واحد وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تسمى عند العلماء آية المحنة. ليه؟ لأنها محنة لكل مدعي محبة الله، فينظر على علامة صدقه في دعواه. إن كان على الطريقة المحمدية متبعا لرسول الله فهو صادق في دعواه، وإن زعم أنه يحب الله ولم يتبع رسول الله أو لم يؤمن برسول الله فهو كاذب في نفس الأمر أي في حقيقة الأمر لذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه الآية نزلت فيهم تخاطبهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا لرسول الله فهو كاذب إذا عرفنا الآن الأمر الذي خلقنا الله لأجله، خلقنا لعبادته، وعرفنا معنى العبد ومعنى العبادة ومتى يكون العمل إيه؟ عبادة مع كمال الحب وكمال الخضوع لله سبحانه وتعالى. فإذا حصل الإجلال والتعظيم مع الحب والبغض مع الحب لله سبحانه وتعالى مع الحب والخضوع فهذا العبادة. إذا حصل الإجلال والتعظيم بالحب والخضوع فهذا هو العبادة، ولا تكون إلا لله متبعا في تلك العبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن العبادة لا تكون بالعقل، فهذا ما يسمى عند العلماء بأن العبادات توقيفية. ومعنى كلمة توقيفية أن الأصل في العبادة المنع حتى يأتي الإنسان بدليل على ذات العبادة التي يريد أن يعبد الله بها، على عكس الأشياء من مآكل ومشارب وملابس، فالأصل فيها الإباحة فإذا أكل كان فلان من الناس مثلا يأكل أكلا معينا فجاء آخر قال له اتني بدليل على أن هذا الأكل حلال، يرد عليه الكلام ويطلب منه أن يأتي هو بدليل على أن هذا الأكل إيه؟ حرام. لأن الأصل في المطعومات الحل، والأصل في المشروبات الحل، والأصل في الأشياء الإباحة. أما العبادات فعلى العكس من ذلك، فإذا عبد الله بعبادة فإنه يطالب بالدليل على هذه إيه؟ على هذه العبادة. فلا تتوقف على استحسان العقول ولا على الآراء. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يدور في فلك التعريف بالعبادة، فيقول رحمه الله تعالى في السؤال الثاني كم شروط العبادة المعروف عند العلماء إذا تكلموا عن شروط العبادة فإنهم يتكلمون عن شروط القبول، يعني شروط قبول العبادة بعد وجودها وحصولها. فإذا فعل العبد عبادة يشترط لقبول العبادة شرطان، الإخلاص فيها بأن يصفي إرادة قلبه من إرادة غير الله، هذا الإخلاص. الإخلاص لله أن يصفي قلبه من إرادة غير الله، فلا تزاحم إرادة الله إرادة أخرى، فلا تزاحم إرادة الله إرادة أخرى. هذه معنى الإخلاص، هذا الشرط الأول، وهو معنى لا إله إلا الله، أو مقتضى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فتطبيق ذلك على العبادة أن يتوجه العبد بالعبادة لله ولله وحده لا شريك له، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون متبعا في هذه العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعبر عنه بعض العلماء بموافقة الشرع. موافقة الشرع أي موافقة السنة، وموافقة السنة أي الاتباع. فهذان شرطان في قبول العبادة، لكنهم يزيدون شرطا آخر يأتي على سبيل التبعية، وهو شرط في وجود العبادة، شرط في وجود العبادة، ألا وهو صدق العزيمة. صدق العزيمة سأل كم شروط العبادة، فالجواب ثلاثة: الأول صدق العزيمة هو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله أن لا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها، وهما شرطان في قبولها. حتى يسر الأمر شيئا ما، أنت الآن خرجت من بيتك تريد الصلاة، تريد الصلاة، هذه تسمى إرادة توحيد الإرادة، أنت لا تريد إلا الصلاة، خرجت من بيتك تريد أن تأتي المسجد وتصلي، الآن أنت لم تصلي بعد، يعني ما صليت إلى الآن، لسه ما صليت، فأنت الآن توجهت بإرادتك لشيء واحد وهو الصلاة، فهذا يسمى توحيد الإرادة، ويسمى الصدق، ويسمى صدق العزيمة. ثلاثة: يسمى توحيد الإرادة إن أنت جعلت إرادتك في شيء واحد وهو الصلاة، ويسمى الصدق، ويسمى العزيمة. فإذا زاحمت هذه الإرادة إرادة أخرى فإن العزيمة لم تصدق. يعني وأنت ماشي كده جالك صاحب سوق دخل عليك إرادة تانية، ما تيجي نروح في الحتة الفلانية، تعالى بس نشتري حاجة، تعالى نجيب كذا، خلاص؟ يبقى هذه إرادة، توحيد الإرادة كانت موحدة في شيء واحد، فزاحمتها إرادة أخرى فلم تصدق العزيمة في العمل أو في العبادة، فلم تصدق العزيمة في العمل، وإنما زحمت بإرادة أخرى وتوجه آخر. فإذا صدقت العزيمة وتحقق توحيد الإرادة، صدق العبد فأوقع العمل، أو كان في حيز الوجود، تحول من حيز العدم إلى حيز الوجود. هنا ننتقل إلى شرطين آخرين، وهما شرطا القبول بعد وجود العمل: أن يكون هذا العمل خالصا لله، مبتغى به وجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة، وأن يتبع فيه رسول الله فيوافق الشرع الذي أمر الله أن لا يتدين إلا به، وهو الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل جيل بندت: صلى مخلصا لله غير مستحضر نظر الله إليه، فقد تحقق شرط الإخلاص. يعني بعد ما جه المسجد صدقت العزيمة، تحقق شرط الوجود اللي هو الأول. صلى لله ولله خالصا من غير نيائه، ولم يستحضر نظر أحد إليه، ولم يعظم العبادة من أجل أحد، ولم يحسنها من أجل أحد. هنا تحقق شرط الإخلاص، وهو أول شرط من شروط القبول. القبول، لكنه صلى مبتدعا في صلاته ما لم يأتي به رسول الله. اخترع في صلاته، صلى الظهر 5 ركعات متعمدا. هنا تخلف شرط الايه؟ الاتباع، وهو شرط في الايه؟ في القبول. الشرط الثاني في القبول، نصلى اكثر يا عم الشيخ، اقول لك صلاته باطله، لان العبره ليست بالكثره وانما العبره بالاتباع. هذا بخلاف ما اذا فعل ذلك يسير، فاذا فعله معذورا هذا شيء اخر، لكن هو تعمد ان يزيد في صلاته على ركعات التي علمنا اياها رسول الله او جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، فهذا تحقق عنده صدق العزيمة، وهذا شرط في الوجود، وتحقق عنده الإخلاص، وهذا شرط في القبول، وتخلف في حقه شرط الايه؟ الاتباع، اللي هو موافقة الشرع. فلا تقبل العبادة، فلا تقبل ايه؟ العبادة. إذا شروط العبادة حتى تكون مقبولة هما شرطان، ويذكرون شرط الوجود بالتبعية، وهو صدق العزيمة، ويسمى أيضا الصدق، ويسمى توحيد الإيه؟ الإرادة، توحيد الإرادة. بعد وجود صدق العزيمة وجد العمل، ننظر إن كان مخلصا في لله متبعا لرسول الله فقد اكتملت شروط العبادة كلها، شرط وجودها وشرط قبولها، فيكون العمل مقبولا إن شاء الله رب، إن شاء الله رب العالمين. سأل سؤالا، قال ما هو صدق العزيمة؟ يمكن أن تقول فيها توحيد الإرادة، ويمكن أن تفصل أيضا وتقول اجتماع الإرادة والقلب على شيء واحد، اجتماع الإرادة والقلب على شيء، وهذا معنى توحيد الإرادة، توحيد الإرادة، اجتماع الإرادة والقلب على شيء واحد، لأنه لو لم يصدق العزيمة لم يوجد العمل إيه؟ أصلا، لم يوجد العمل أصلا. قال هو ترك التكاسل والتوازن، يعني ترك التكاسل وترك إيه؟ التوازن، يعني كلمة التوازن معطوفة على إيه؟ على التكاسل، معطوفة على ترك التكاسل والتوازن، يبقى ترك التكاسل وترك الإيه؟ التوازن. وبذل الجهد معطوفة على إيه؟ ها؟ لا، على ترك، ما ينفعش تكون معطوفة على التوازن، لأنها تبقى وترك بذل الجهد، واضح؟ معطوفة على ترك، يبقى ترك على الجملة كلها، ترك التكاسل والتوازن وبذل الجهد، تمام؟ لأن لو عطفناها على التوازن يبقى المعنى ترك الإيه؟ ترك بذل الجهد، يعني هذا مقصود؟ مقصود بذل الجهد. فترك التكاسل وترك التواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، في أن يصدق قوله بفعله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كانت الإرادة متوحدة على شيء ما فإن صاحبها صادق، فإن صاحبها صادق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم سأل رحمه الله تعالى سؤالا عاشرا وقال: ما معنى إخلاص النية بعدما تكلم عن شرط الوجود وهو صدق العزيمة الذي هو الصدق والذي هو توحيد الإرادة؟ تكلم عن الشرط الأول من شروط القبول ألا وهو الإخلاص. ما معنى إخلاص النية؟ قال: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله. وبتعريف آخر: الإخلاص تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. ونظم ذلك شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد رضي الله عنه وحفظه. قال: إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحفظ يا فاطمة. هذا بيت واحد. إخلاصنا تصفية القلب من إرادة غير الله فاحفظ يا فاطمة. إخلاصنا تصفية القلب من إرادة سواه فاحفظ يا فاطمة. إخلاصنا تصفية القلب من إرادة سواه فاحفظ يا فاطمة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. مرفوعا يعني إيه؟ يعني إيه كلمة مرفوعة؟ ها؟ لا مرفوعا يعني عن النبي. كلمة مرفوعا يعني اختصار مرفوعا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى كلمة مرفوعا يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل ليكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث متفق عليه. الإخلاص فرض من أفراد النية، فالنية عام، فهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله تعالى، وهذا التقرب قد يكون خالصا لله عز وجل، وقد يكون معه غيره كمحبة مدح الناس أو ثنائهم أو عبادة غير الله معه. الإخلاص فرض من أفراد النية، فالنية عام، فهي أي النية إرادة القلب العمل تقربا إلى الله تعالى، وهذا التقرب إلى الله قد يكون خالصا لله عز وجل فهذا هو الإخلاص، وقد يكون معه غيره فهذا هو الرياء كمحبة مدح الناس أو ثنائهم أو عبادة غير الله مع الله، فهذا شرك بالله والعياذ بالله. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذا هو الإخلاص، أن يبتغي العبد بعمله وجه الله، كما حكى الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين: إنما يطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة، يعني ثواب الله والدار الآخرة، نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته. نقول إيه؟ نقول: وشركه أم وشركه أم وشركه؟ تركته. ها؟ معطوف على محل إيه يعني؟ معطوف على إيه؟ يعني معطوف على إيه في النحو؟ على فاعل أم على مجرور أم على مفعول؟ أحسنت. فين المفعول به؟ أحسنت. تركته، هذا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ثم الاسم بعده وشركه معطوف على هذا المحل، المحل المنصوب، لما تقول تركته وإيه وشركة، تركته وشركة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا، ومن عمل منهم بعمل الآخرة، العمل الذي يبتغى به وجه الله العبادة، من عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فما له في الآخرة من نصيب. وأذكركم ونفسي بحديث أول من يقضى فيهم يوم القيامة ثلاثة: مقاتل، مجاهد، وعالم قارئ القرآن، ومتصدق المنفق، فيؤتى بهم فيعرفهم نعمة فيعرفون، فيسألهم عن عملهم، فكلهم يدعي أنه عمل لله لكنه شاب نيته رياء. فأما المجاهد فإنما جاهد ليقال عنه شجاع جريء، وأما القارئ والعالم فتعلم وقرأ ليقال عالم وقارئ، وأما المنفق المتصدق فأنفق ليقال عنه جواد، فيقال لهم وقد قيل، يعني ما أردته في الدنيا حصل. قد ينوي العبد العمل لله لكن يدخل على هذه النية نية للدنيا فيحبط العمل والعياذ بالله، فيسحبون على وجوههم إلى النار، نسأل الله العافية. يقال لأصحاب الرياء يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، نسأل الله العافية. فمشكلة النية أنها جعلت في محل يتقلب وهو القلب، فإنما سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل، فتحتاج إلى تعاهد وتأمل. فإن العبد يبدأ العمل لغير لله جل وعلا وحده فتنقلب عليه النية بعد حين، لأن محلها القلب. فقد يبدأ العمل مخلصا لله فتدخل عليه من أمور الدنيا ما تفسد عليه عمله وتفسد عليه عمره والعياذ بالله رب العالمين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ثم سأل المصنف رحمه الله تعالى سؤالا وقال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا ينال إلا به؟ ما متعلق هذا السؤال؟ ما هو متعلق هذا السؤال؟ الشرط الثاني من شروط قبول العبادة، الشرط الثاني من شروط قبول العبادة الذي نسميه في كلمة واحدة الاتباع، الذي نسميه الاتباع. الاتباع لمن؟ لرسول الله. لا إله إلا الله شرط الإخلاص، محمد رسول الله شرط الاتباع. فإن مقتضى لا إله إلا الله أن يتوجه العبد بجميع عباداته لله وحده، ومقتضى شهادته أن محمد رسول الله أن يكون متبعا في عبادته لرسول الله وحده. وبعض العلماء يسميه توحيد الاتباع بعد توحيد الألوهية والعبادة. فتوحيد العبادة شرط الإخلاص، وتوحيد الاتباع وتوحيد الاتباع شرط المتابعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم إذا تكلم على لا إله إلا الله يقول: لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله يقول: لا متبوع حق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجريد التوحيد للعزيز الحميد وتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوفيق كله، وهذا مراد الله منا، وهذا وهذان هما شرط قبول العبادة من المتعبدين. قال ما هو الشر الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ قال هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله إسلام، وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله جوابا بجعل الدين عاما لا يوافق أو لا يناسب موقع السؤال الذي سأل، فإنه قصد بالعبادة التي نتعبد بها في ديننا نحن هذه الأمة فهي عبادة خاصة، يعني الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر المتكلمين من العلماء في المعتقد إنما يذكرون الشرط الثاني ويشيرون به إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيذكرون مع الإخلاص إيه؟ الاتباع، فيجعلون الإخلاص حقا لله والاتباع حقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يقصد أن يقول أن الجواب الذي أجاب به المصنف على السؤال جواب عام، وجواب هذا السؤال ينبغي أن يكون خاصا، طيب لماذا أجاب المصنف بهذا الجواب؟ يعني لماذا ذكر ملة إبراهيم الحنيفية ولم يذكر اتباع رسول الله؟ لأنه يجعل ذلك مدخلا لما بعده من ترتيب مراتب دين الإسلام، لأنه سأل سؤالا بعده وقال ما مراتب الدين أو كم مراتب الدين، وذكر معنى الإسلام العام الموافق لمعنى الحنيفية، وإلا فالأصل أن يقال كما ذكرنا شروط قبول العمل اثنان: شرط الإخلاص وهو حق الله ومقتضى لا إله إلا الله، وشرط المتابعة وهو حق رسول الله ومقتضى قولنا محمد رسول الله. أما الحنيفية فهي ملة إبراهيم التي أمر الله تعالى بلزومها، فقال سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم أي الزموها، وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقال تحنف الرجل يعني اعتزل الأصنام، والحنيف هو المستقيم على الحق، المتبع له المائل عن الباطل. الحنيف هو المستقيم على الحق المتبع له المائل عن الباطل، هذا تعريف الحنيف، المستقيم على الحق المتبع له المائل عن الباطل. والحنيفية السمحة هي التي أرسل بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي دين جميع الأنبياء، والتي أمر الله بها الناس كلهم، وهي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله، تبارك وتعالى، وهي ملة جميع الأنبياء، وإنما نسبت لإبراهيم عليه السلام لأسباب يأتي ذكرها إن شاء الله، منها أن العرب كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم على إرث من دينه، فألزمهم الله رب العالمين باتباع التوحيد الخالص وبالعمل بالتوحيد الخالص إن كانوا صادقين في دعواهم أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. العبادة توقيفية، وما احتاج للكل يفهم هذا المعنى، يعني لا يحل لأحد أن يخترع عبادة من عند نفسه ويقول أعبد الله كيف شئت، بل لابد أن يأتي بدليل على هذه العبادة. لا تنبت العبادة بالعقل ولا تنبت العبادة بالعرف، ولا تنبت العبادة بالعرف، وإنما يقبل من العمل ما لا شرك فيه ولا بدعة تعتريه، يعني لا شرك ولا بدعة. فأما الشرك فهو توجه العبد بالعبادة لغير الله أو لغير الله مع الله، وأما البدعة فهو شرع ما لم يأذن به الله، أو أن يعبد الله بعبادة أو على هيئة أو على صفة لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة، فالعبادة لا تقبل بغير إخلاص وتوحيد. فكما أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة، فالعبادة لا تقبل بغير إخلاص وتوحيد. بل إن شرط التوحيد في العبادة أعظم من شرط الطهارة في الصلاة، بل إن شرط التوحيد في العبادة أعظم من شرط الطهارة للصلاة. فإن من صلى محدثا متعمدا فقد اختلف العلماء في تكفيره، وأكثرهم لا يكفره. فإن من صلى محدثا متعمدا فقد اختلف العلماء في تكفيره، وأكثرهم لا يكفره. وأما من أشرك في عبادة الله فلا خلاف بين العلماء في كفره، فلا خلاف بين العلماء في كفره. والشرك هو أعظم ذنب حصل الله به، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل في النار، كما ورد ذلك عن النبي المختار وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين. ثم سأل المصنف رحمه الله تعالى سؤالا وقال: كم مراتب دين الإسلام؟ نذكر الجواب إن شاء الله تعالى من هذا السؤال في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.